سترة النبض في حوض العين إلى من يتوجه؟ إلى كل مستطيع. الحكومات أو أفراد؟ هو أصالة الأفراد الحكومات، لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين من القيام بهذا الواجب ما يسقط عنهم. ما هو اللي ما أنا سألت حكمة يار مين؟ حكمة يار أكبر الجمعية وسألت مهام مين رباني، فقال لي وتقر هذا القول من أن يكون في مجلس واحد رباني رباني تقريبا وحكمة يار قريبا من بشاهد، قال ما نحتاج إلى رجال. فهل هذا يغير الفتوى؟ مش الفتوى الفتوى لا ما يغير، لأن هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة، لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود، كأن القضية قضية تخرج أو تسجيل. أقول هؤلاء الذين يذهبون الجهاد حقا ومخلصين صدقا هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا، هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقوادهم. فإذا رأى القائد قائد مثلا فوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين، فقد يرى هو من السياسة خاصة أن أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة، فقد يرى القائد مثلا مسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة، بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد فهو يفسح المجال ل100 مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهلهم. لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص. من أطلب نسبة للفرد ووجه الفرد العين عليه مع وضوء عدم الحاجة أذهب ويأتي واحد بدالي، ده صحيح لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء؟ إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني، وأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع، لأن الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض. وإذا كان المسؤولون وهم أعرف منها بطبيعة الحال، نحن الآن ما نحكم فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول، ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد، هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل. لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنه يطردوا الكافر من بلادهم، على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال والدعاء، طيب حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض القتالي. يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين، لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه، وبخاصة أن هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح، والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد، فلا بد إيش من تجديد وتعويض. لكن أنا بقول برجع بقول رأيي، ما دام إنه في استفسار يوجد استفسار في الجهات سبحان الله، أنا ما أتصور أنه يخف الفرض العيني عند هؤلاء الأطفال، لأنهم يستشهدون كثير منهم، فأليس بحاجة لتعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله، معناها قل العدد الذي زعمنا انه تحقق الفرض العيني. يعني اقصد ان الفتوى الان مبنيه على الحاجه هناك، فاذا قضت الحاجه لا فهو فرض عيني.